الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، حديث المشايخ أوردوا فيه الأدلة المتعلقة بذلك سواء في القرآن أو في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنبه لآخر ما ذكره الشيخ خالد عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، عن هل يغدر؟ قال لا. الغدر والخيانة لا يمارسها مسلم يرجو وجه الله، وهذه البلدان سواء البلاد الإسلامية أو البلاد الأوروبية أو عموم بلاد الدنيا، كل بلاد لها نظم ولها مواثيق، فمن كانوا فيها من أبنائها يعرفون ذلك بموجب الجنسية وعقد الجنسية فيها وعهودها، ومن يأتيها زائر فيعرف هذا بموجب ما يسمى بالفيزا ونظامها وشروطها. هذه هي المواثيق، هذه هي العهود. المسلم وفي لا يغدر، أمين لا يخون، ولا يروع الآمنين. إذا كان المسلم مع المسلم لو رفع في وجهه حديدة تلعنه الملائكة، لا يروع. باب ترويع المسلم حرام، ثم ذكر حديث أشار إلى أخيه بحديدة، ملعون تلعنه الملائكة، فكيف بمن يوجه فوهة السلاح إلى من بينه وبين عهد وميثاق ويقتل ويمارس القتل. حديثنا عن فعل هؤلاء يبين للعالم أجمع أن ديننا يبرأ من هذا. وإني من خلال هذه الكلمة أبرأ إلى الله من فعل مثل هؤلاء، ويقولها كل مسلم سني يرجو من الله ثوابا ومغنما. كم سيكون لهؤلاء أثر من تعطيل الدعوة إلى الله؟ كم يوغر صدور تلك البلدان أو مواطنيها أو ساكنيها على إخواننا المسلمين في العالم كله؟ كم سيوغرون ويسببون في تأخير الدعوة إلى الله ومحاربة بيوت الله، بل إلى أشياء أخرى يثير بها نزعات وعنصريات وجاهليات؟ الله أعلم ما تؤول إليه.